هل يشترط للجمع في المطر ان يكون المطر نازلا في وقت الصلاة ام لا؟ يشترط للجمع ان يكون هناك عذر شرعي للجمع، اما مطر نازل او دحض في الاسواق زلق وطين يؤذي للناس، فاذا كان في الاسواق دحض وطين يضر الناس ويسبب زلقهم وسقوطهم او تلويث ارجلهم وثيابهم فهو عذر، او كان مطر نازلا يؤذيهم ويبل ثيابهم ويشق عليهم فهذا عذر.